بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإمام النووي رحمه الله: ويكره تجصيص القبر والبناء والكتابة عليه ولو بني في مقبرة مسبلة هدم، ويندب أن يرش القبر بماء ويوضع عليه حصى وعند رأسه حجر أو خشبة، وجمع الأقارب في موضع، وزيارة القبور للرجال، وتكره للنساء وقيل تحرم وقيل تباح، ويسلم الزائر ويقرأ ويدعو، ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر، وقيل يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه، ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة، بأن دفن بلا غسل أو في أرض أو في ثوب مغصوبين، أو وقع فيه مال، أو دفن لغير القبلة لا للتكفين في الأصح. ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبيت، ولجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم، ويلح عليهم في الأكل ويحرم تهيئته للنائحات، والله أعلم. بعد أن دفن الميت أخذ الشيخ يشرع في بعض الأحكام التي ينبغي للمسلمين أن يتعلموها. تجصيص القبر بما يسمى بالجص أو بالجير وهو أو بالجبس وهو التبييض، فيه كراهة. أيضا مسألة البناء عليه، خاصة إذا كنا في مقبرة مسبلة، أي وقفها المسلمون من أجل أن ندفن فيها موتى المسلمين، وهذا القبر يكفي لهذا الإنسان. فإذا بنينا عليه قبة مثلا، أو جعلنا عليه شيئا آخر كغرفة مثلا، فهذا تضييق على بقية المسلمين، ولا نغتر بما يفعله حتى يفعله الناس في المقابر المسبلة حتى للعلماء أو الأغنياء أو الصالحين أو الأولياء، كل ذلك لا يجوز بحال من الأحوال. فالأصل في ذلك أن الإنسان عليه أن يلتزم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترى بعض الناس يكثر من كتابة القرآن الكريم على بعض ألواح الرخام التي هي قابلة للتكسير، وبعد ذلك تلقى هذه الآيات على الأرض ويدوس الناس عليها. ولو أردت أن ترى مثل هذه الأمور وما يحدث فيها حتى تقول ويقول كل إنسان إن هذا العمل حرام، اذهب قبيل العيد إلى أي مقبرة من مقابر المسلمين، تجد ما يجمعون من أحجار قد كسرت، وبعد ذلك تجمع ثم تنقل بسيارة معينة. كنت أنظر إلى بعض هذه الأشياء، فما من حجرة تقلب إلا وتجد عليها كلمة من كتاب الله عز وجل أو من أسماء الله أو من الكلمات التي يقدسها المسلمون، وبعد ذلك تذهب هذه القطع في سيارة، لا أدري هل تستعمل هذه لتجعل مثلا في معمل بلاط إلى أو ما شاكل ذلك، قد توضع على الجنب الآخر ثم بعد ذلك توضع على شكل قوالب ثم تباع مرة ثانية. فهؤلاء الذين يشترونها لا يبالون في أي مكان يضعونها، فقد تكون سببا للدوس فيها في أقدامهم على كلمات كانت في من كتاب الله تبارك وتعالى، إلقاؤها فقط على الأرض في المقابر ومشي الناس عليها دون معرفة، السبب في ذلك المتسبب الأول الذي كتب هذه الآيات. عندما مات الحسن بن الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفع. يعني هذا الأصل أن هذا الأمر الذي وجد عليه فينبغي علينا أن نرفعه، وينبغي علينا أن نتركه، وينبغي علينا أن لا نسمح به أبدا لأحد من الناس. والبناء في المقابر المسبلة الحكم فيه أن الإنسان الحاكم بالدرجة الأولى الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينبغي عليه أن يهدم هذه القباب وهذه الغرف وهذه البيوت وهذه التوابيت التي تكون من حديد ومن غيره، لذلك كل ذلك فيه تضييق على الناس. ولا فرق بين أن يبنى فيه بيتا أو مسجدا أو قبة، هذا الأمر الذي نراه اليوم كثيرا في مقابرنا. بعض الناس أرادوا أن يتبرقوا وجعلوا أماكن للذكر أو أماكن للطرق أو أماكن والله للاعتكاف أو أماكن للاجتماع أو أماكن لأكل الطعام، وذلك أنهم أخذوا من مقابر المسلمين، فهذا أمر سيء جدا. وإن سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعمر بن العاص عندما اتفقوا على مسألة في بناء في مسألة لأرض كانت في مصر فجعلوها يعني لأموات المسلمين، وأفتى كل العلماء بهدم ما بني فيها غير ما وضع للقبور. إذن يكره تجصيص القبر والبناء عليه والكتابة عليه أيضا. بعد ذلك قال ولو بني في مقبرة مسبلة هدم. معنى ذلك لو كان الإنسان قد اشترى لنفسه مكانا فدفنت العائلة في مدفن معين، هذا المدفن لا يشترى في مكان مسبل، هذا الشراء في الأصل حرام، لأننا كالذي يشتري قطعة في المسجد، هل يشترى قطعة في المسجد؟ لا، لو اشترى قطعة هكذا مباحة وبعد ذلك جعلها مقبرة له ولأهله افعل بها ما تشاء شريطة ألا تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قال ويندب أن يرش القبر بماء، وهذا ما فعل بقبر سيدنا إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد رش في على قبره شيء من الماء بعد دفنه. طبعا رش الماء على القبر تثبيت لهذه الأتربة من أجل أن تجتمع مع بعضها البعض ومن أجل ألا تتناثى. كذلك قال ويوضع عليه حصى. أما وضع الحصى فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد وضعه على قبر ولده إبراهيم، فإذا ما وجد فرجة من الفرج في الأرض بعد ذلك سدها بشيء من الحصى، وبين أنها في الأصل هي لا تنفع ولا تضر، ولكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمنا أن العبد إذا عمل عبنا ينبغي أن يتقنه. كذلك من السنة أن يضع عند رأسه حجر أو خشبة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما دفن أخاه عثمان بن مضعون رضي الله عنه وضع على رأسه أحجار فقال أتعرف بها قبر أخي، أو قال أتعلم بها قبر أخي لأدفن إليه من مات من أهلي. معنى هذا أنه يسن أن يقارب الإنسان بين أهله إن أمكن ذلك، فألا يجعل واحد في منطقة والثاني في منطقة أخرى، وذلك من أجل أن تسهل عملية الزيارة للأقارب جميعا. ولو دخلت إلى المقابر الآن ونظرت إليها لوجدت أن الجيران إلى جوار بعضهم البعض وأن الأهل إلى جوار بعضهم البعض، وذلك عملا بالسنة النبوية المطهرة. أما وضع شيء من النباتات التي فيها الخضرة فإن ذلك أيضا مما يسن، فنفعها حتى تيبس. لقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. ثم أمر بجريد رطب فشقه نصفين فوضع على كل واحد منهما قسمة، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ففهم من الحديث أن هذا العرق الأخضر الذي يوضع على القبر فائدته في استغفاره حتى يباسه تماما. بعد ذلك قال وجمع الأقارب في موضع، قلت من أجل مسألة الزيارة، وزيارة القبور للرجال أي مما يندب أيضا أن المسلمين الرجال ينبغي عليهم أن يهيئوا أنفسهم للزيارات التي تكون للقبور من أجل أن يتعظوا في مسألة الموت. والنبي عليه الصلاة والسلام في صدر الدعوة الإسلامية نهى الناس عن زيارة القبور حتى لا يتخذوها عبادة كما كان يفعل الناس من قبل في الجاهلية، وكان يقول عليه الصلاة والسلام وبين الأمر السابق والأمر اللاحق كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وأما مسألة النساء فالأولى عدم الزيارة بالنسبة للنساء، لا أقول بالتحريم لأن الأمر إذا انضبط لا يحرم، ولكن إذا فعل فيه بعض الأشياء التي نهى الشارع عنها تبدأ المسألة بالسنة ثم بعد ذلك بالإباحة ثم تنزل إلى مسألة الكراهة ثم إلى مسألة التحريم على حسب ما يقع في هذه الزيارة من أعمال. نصف الزيارة ثم بعد ذلك نحكم على هذه الزيارة. والإنسان إذا خرج إلى المقبرة عليه أن يسلم على أهلها قائلا السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا بكم إن شاء الله لاحقون. لقد كان يقول هذا الكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخاطب أهل البقيع. وكم من مرة تقول السيدة عائشة أنه خرج فتبعته فوجدته أنه يزور القبور حتى ليل، فقال كان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، ثم يدعو لهم اللهم اغفر لأهل بقيع الغرق. إذن وزيارة القبور للرجال وتكره للنساء وقيل تحرم، لأن المسألة النساء كثيرات البكاء كل واحدة منهن من الممكن أن ترفع صوتها، أما إذا رفعت صوتها وشقت جيبها وأكثرت من الجزع ولم تحتمل المصيبة وإلى غير ذلك من الأمور، كلما ارتفعت مخالفتها للسنة كلما قلنا يعني في مسألة الكراهة إلى مسألة التحريم إلى على حسب المسائل. لذلك ترى الشيخ يقول وتكره للنساء وقيل تحرم وقيل تباح، إذن على حسب ما تفعل. لقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة على قبر، هذه المرأة تقف على قبر وهي تبكي، فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أنها تبكي على صبي لها فكان يقول لها صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، لم تكن تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تقول للمصطفى إليك عني، يعني كأنها تقول إنك لا تدري ماذا أصابني ومن فقدت في هذه الحياة الدنيا، فلما أعلمت بأن القائل لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت تريد أن تعتذر، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. السيدة عائشة دليل الإباحة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام فتقول: أن كيف أقول يا رسول الله؟ يعني إذا ما ذهبت إلى المقابر وزرت القبور. قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أما مسألة الحرمة فقد ورد أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن زوارات القبور، وقلنا نستطيع أن نجمع بين هذه باختلاف عمل هذه المرأة في المقبرة، فإذا عملت عملا يوافق السنة فهذا مباح، وإن عملت عملا فيه الكراهة يصل إلى الكراهة، وإن عملت عملا فيه الحرمة وصلت إلى الحرمة. ويسلم الزائر ويقرأ ويدعو، كل إنسان يزور المقابر. تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يسلم على المؤمنين والمؤمنات، وكيف كان يقول: إنا إن شاء الله بكم لاحقون، وكان يقول أيضا: أسأل الله لنا ولكم العافية. إذن هذه الكلمات التي كان يقولها المصطفى عليه الصلاة والسلام أفضل ما نقول، مقلدين ومستنين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا أجرهم، اللهم لا تفتنا بعدهم، اللهم اغفر لنا ولهم، إلى غير ذلك من الأدعية التي تكون على الأمور. بعد ذلك يقول: ويسلم الزائر ويقرأ ويدعو. طبعا الإنسان يكون رقيق القلب عندما يزور، وتكون له زهد في الدنيا وقرب من الآخرة وحالة يقرب فيها من الله تبارك وتعالى، فالدعاء في هذه الحالة. إخواني، دائما الإنسان إذا ما وجد فرصة من أجل أن يدعو الله سبحانه وتعالى، مثلا أنت في صلاتك أقرب ما يكون العبد بينه وبين ربه وهو ساجد، عندما تكون في القتال في سبيل الله عز وجل وعند التحام الأسنة، في هذا الوقت الإنسان هو يرى نفسه بين لحظة وأخرى أنه في عداد الأموات، وهذا العمل إنما يرضي الله تبارك وتعالى، فليدعو الله سبحانه وتعالى في وقت السحر. إن ربنا سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا: ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من تائب فأتوب عليه. في وقت نزول المطر بعد دعاء المؤمنين ونزول المطر، هذه الأمطار التي فيها رحمة من الله تبارك وتعالى لعباده، إذن هنالك أوقات من الممكن أن يتجه الإنسان فيها خاصة بالدعاء. لا أقول نترك الدعاء إلى هذه الأوقات فقط، لا، في هذه الأوقات نكثر من الدعاء ونبتهل إلى الله تبارك وتعالى. والإنسان عند الدفن أو عند زيارة الأموات يرى هذا الغني وهذا الوزير وهذا الرئيس وهذا الملك تمشي، وهذا الباشا وهذا العظيم وهذا صاحب المال الكثير وهذا صاحب السلطة الكبيرة، أين الكل الآن سواء تحت التراب، كل صائر إلى عمله. يفكر الإنسان في هذا الأمر: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. عندما يفكر في هذا الأمر يرق قلبه، ونسأل الله عز وجل أن يأخذ شحنة من ذلك الأمر من أجل أن يصلح ما فسد من عمله في حياته. بعد هذا قال الشيخ: ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر. مسألة النقل اليوم مسألة صارت كثيرة، لا أدري يعني ماذا يريدون من ذلك. يعني هذا الميت قد مات، وأفضل شيء للميت أن نواريه التراب وأن ننقله من مكان إلى مكان، الروح صارت إلى ربها، وهذا الجسد إنما هو للبلاء، وإنما هو من أجل أن نستر ذلك الجسد وبعد ذلك نضعه في القبر. وهذا القبر يمكن أن يكون في أي بلدة من بلاد المسلمين، فلماذا يكون النقل سواء كان ذلك النقل يعني بعد أن وضع في التربة أو قبل أن يوضع، يعني وهو ميت ننقله من مكان إلى آخر، وخاصة عندما يكون فيه تضييع للأموال وخاصة لأموال الأيتام وأموال القصة، نكون قد ارتكبنا حراما فوق حرام. كان الميت أو ما زال في كثير من بلاد المسلمين يكلف الأموال الكثيرة من أجل أن ينقل من مكان إلى مكان، ولو تبرع الحاكم بنقله فهذا التبرع مخالف للسنة، كأن إنسانا يتبرع بحرام وكأن إنسانا يتبرع بثمن خمر أو ما شاكل ذلك، هذا الأصل ممنوع. فلذلك ينبغي علينا أن نعرف ذلك الحكم وأن ننشره ما بين الناس. هنالك بعض الأحوال من الممكن أن ننقل الميت من مكان إلى آخر، إما لفضيلة المكان وإما لسبب آخر. قيل يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس. نعلم ما يوجد لهذه المقابر في هذه الأماكن الثلاثة التي ذكرها الشيخ، سواء كانوا في مكة أو في المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما حمل الناس قتل أحد إلى المدينة المنورة أمرهم أن يردوهم إلى مصارعهم وإلى المكان الذي ماتوا فيه، وهذا الأمر لم يكن عبثا، وإنما كان هذا الأمر ليعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلمين بعد ذلك ألا ينقل ميت من مكان إلى آخر. أما إذا كان المكان قريبا وكان ذلك المكان فيه فضيلة في جوار المدينة، يعني حادث في الطريق، من الممكن أن ننقل إلى جوار مكة المكرمة، جوار بيت المقدس، هذا الأمر لا بأس عليه وتنتفي الكراهة من أجل ذلك المكان. قال وقيل يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، نص عليه. ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة. يعني بعض الناس سامحهم الله عز وجل قبل أن يسألوا بعد أن دفن الميت، والله دفن الميت بعد ذلك، هذا كان الميت قد دفن في هذا القبر رجل، وهذا الرجل صار باليا صار ترابا، كيف أنزل أمي على ابن عمها أو ما شاكل ذلك، حدث هذا في الميدان وأعرف الأشخاص وأعرف الأسماء، ماذا فعل؟ جاء فأخرج القبر وبعد الدفن ثم أخرج الميت ثم نقله إلى مكان آخر، هذا حرام، هتك لحرمة الميت، ولا يجوز أن نفعل هذا، ولا ينبغي على أحد أن يطيعه في هذا الأمر على الإطلاق. لذلك نبش هذه القبور للنقل من مكان إلى آخر، وهذا القبر ليس لنا، هذا القبر نزل فيه في الخطأ نريده، هذه القبور مسبلة يا إخوان، فينبغي علينا أن نتقي الله في هذه الأمور. وإذا النقل حرام إلا لضرورة. مثلا من جملة هذه الضرورة أننا ربما حدثت معركة ودفننا فيها بعض أمواتنا، ثم بعد ذلك تبين أن العدو من الممكن أن يفعل شيئا في هذه الجثث أو أن ينكل بها أو أن يفعل شيئا ما، فإننا من أجل حرمة هذه الأموات نقلناهم، ما نقلناهم من أجل أن نبين شيء، إنما جعلنا ذلك بعيدا عن أعين الكفار. أو مثلا نقلناه من أجل الصلاة عليه، نقلناه من أجل تكفينه، نقلناه من أجل غسله، إلى غير ذلك، هذه أمور فيها ضرورة، فإذا كانت الضرورة قائمة عند ذلك ننقل من مكان إلى مكان. إذن بالدرجة الأولى إذا كان النقل حرام، نبش القبر وإخراج الميت ذلك الأمر أصعب بكثير. والشيخ صور لنا بعض صور الضرورة فقال بأن دفن بلا غسل، دفن بلا غسل والوقت قريب، يعني يوم مثلا يوم يومين لا يتغير الميت في القبر، أخرجناه من أجل أن نغسله وبعد ذلك قمنا بغسله التغسيل الشرعي ثم بعد ذلك رددناه، أو في بأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين. عندنا الغصب عند الإمام الشافعي أمر عظيم جدا، حتى قالوا لو بنى الإنسان عمارة ناطحة سحاب على حجر مغصوب، ما قيمة الحجر المغصوب؟ ربما تركله برجله، فينبغي عليه حتى من أجل إخراج ذلك الحجر المغصوب إن لم يستحل صاحبه أن ينقض ذلك البناء كله من أجل أن يخرج الحجر المغصوب لصاحبه. ما رأيك لو دفن إنسان في أرض مغصوبة أو كفن في ثوب مغصوب؟ فينبغي علينا أن نخرج هذا الميت إلى مكان آخر، وأن نعطي صاحب الأرض أرضه، ونعطي صاحب الثوب ثوبه. أو وقع فيه مال، يعني أحيانا مال أو ما له منفعة كبيرة أو ما في تركه ضرر، بعض الناس أثناء عملية الدفن وقعت منه محفظة فيها أوراق ثبوتية، فيها شهادات، فيها كذا، لا يستطيع أن يترك. إذا قام وبعد ذلك حفر القبر وأخذ ذلك المال مثلا أو ذلك المتاع الذي وقع من أحد الناس الذين قاموا بدفن الميت، هذا شيء لا حرمة فيه. أو وقع فيه مال أو دفن لغير القبلة، دفن لغير القبلة والوقت قريب، فإننا نعود فنحفر، ربما أخطأ الناس فحولوه إلى غير جهة القبلة، نحوله إلى جهة القبلة ونحفر القبر وليس فيه هتك لهذا الميت. أما مسألة التكفين، التكفين من أجله أم من أجلنا؟ الواقع التكفين من أجل أن نستره عنا، وقد وصل إلى القبر، وبعد أن وصل إلى مكان فيه الستر، عند ذلك أن نخرجه من أجل الكفان؟ لا، لا للتكفين في الأصح. ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة، هذه السنة التي كثر فيها أو كثر تركها، والناس ربما يشتغلون بما هو فيه الكراهة أو فيه الحرمة، من أن يصنع أهل الميت للناس طعاما أو من أجل بعض الكلمات ويترك هذا الميت. الأصل ما في مانع، الناس خرجوا، الناس يعزون، لابد أن يقف جماعة من الأهل من الأصحاب عند هذا القبر ساعة من الزمن، لا أقصد ساعة زمنية مقدارها 60 دقيقة، لا، أي فترة من الزمن قدرها العلماء بمقدار ذبح جزور وتفريقه، لو جئنا بجمل ثم بعد ذلك ذبحناه ثم بعد ذلك سلخناه وقطعناه ووزعناه على الفقراء والمساكين، كم يحتاج ذلك من الوقت؟ نقف عند القبر هذه الفترة من الزمن. هؤلاء ماذا يسألون؟ هؤلاء لا يقومون بعمل لم ينص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جملة ما يفعل أهل دمشق ما يفعلون من الأمور التي ليست من السنة بل ينبغي أن ننهى الناس عنها هو الأذان على القبور، لا يوجد إلا عند أهل دمشق، عند نزول الميت إلى القبر، هذا ليس من السنة وهذا مخالف للسنة. بدل ذلك أن ندعو الله سبحانه وتعالى، أن نسأل الله سبحانه وتعالى، يعني نسأل الله أن يثبت هذا الميت بقوله الثابت. نعم، سيدنا عمرو بن العاص قال إذا دفنتموني فأقيموا بعد ذلك حول قبري ساعة قدر ما تنحر جزور ويفرق لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع رسل ربي. انظر إلى هذه الكلمات التي يقولها موصيا بها قبل موته، ولا يقول ذلك من قبيل الرأي، ويقول عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نرفع أيدينا قائلين اللهم ثبته بقولك الثابت، اللهم ثبته بقولك الثابت، هذا الدعاء هذا هو الوارد. أما أن نترك الوارد، إخواني ما ترك الناس سنة إلا أقاموا بدلا عنها بدعة. الأذان لا يصح إلا للأوقات الخمسة ولما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام كالأذان في أذن المولود، فهذا أمر مشروع. وما سوى ذلك مما يفعله الناس أو يفكر فيه، الدين ليس بالرأي وليس بالرقة وليس بالعاطفة وليس بالأهواء، الدين ما ننقله عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا ما مات الميت ودفناه وبعد ذلك وارينا ذلك القبر بالتراب وسألنا الله سبحانه وتعالى له التثبيت، قد يسأل بعض الناس سؤالا، هل يمكن أن نلقن ذلك الميت؟ لقد وردت أحاديث، ولو كانت هذه الأحاديث قد وصلت إلينا، لا أقول هذه الأحاديث موضوعة، بل هذه الأحاديث ما فيها رتبة الضعف أو رتبة الحسن أو إلى غير ذلك من الأمور، ملخص هذه أنه يسن لإنسان أن يقف عند القبر قائلا بعد الدفن وبعد إغلاق القبر أن يقول بعض الكلمات، مثل مثلا يا عبد الله ابن أمة الله اذكر ما خرجت عليه من دار الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا، وهذا إنما مجمل ذلك الكلام لحديث ورد فيه. وهذا الحديث يقول علماء الحديث يعضده شواهد كثيرة، فإذا لا حق لمن ينكر على من يفعل ذلك الأمر. أقل الدرجات أن يقول الإنسان للميت استودعتك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما الدعاء الذي نقوم وندعو للميت إلا من أجل أن يلقن هذه الكلمات التي يسأل فيها من قبل ملائكة الله تبارك وتعالى عندما ينزل إلى قبره. والله تبارك وتعالى قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأحوج ما يكون المؤمن والعبد، صحيح إنه مات ولكن الموت خلق من خلق الله تبارك وتعالى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. إنه لمن الغريب أنك ربما كلنا يشعر بذلك، العلاقة التي لا تنقطع ما بين الموتى وما بين الأحياء بالعمل الصالح. لقد مر بي في الأمس بعض الشباب قد توفي والده قريبا في رمضان، وعندما كان والده يفعل عملا فيه الخير أنا على يقين أن هذا الولد لا يعرف شيئا عن عمل الخير، وكنت وسيلة بين عمل الخير وبين هذا الأب، فما رأيت ولا يوجد كلام بيني وبين ابنه إلا ربما سلام، يعني كما أسلم على واحد من المسلمين. رأيته في الأمس يهرول ورائي ثم بعد ذلك يوقفني قائلا يا سيدي ماذا تريد؟ قال قد جاءتني رسالة من والدي. ماذا؟ إنه العمل الفلاني استمر فيه. شيء جميل أن الله عز وجل يكتب للإنسان المؤمن عندما يرى ذلك الولد وذلك الوارث مورثه الذي مات يلقنه بعض الأشياء. لقد حدث هذا مع بعض الشيوخ، فترى أن التلميذ، لقد كان شيخنا الشيخ حسين خطاب رحمة الله عليه يقول دائما عن العلاقة التي بينه وبين شيخه الشيخ حسن حبنكي رحمة الله عليهما جميعا وأسكنهما في واسع رحمته، ترى أن العلاقة لم تنقطع إلى يوم وفاته. كل شيء، بعض النساء تقول أنا رأيت أمي حماتي إلى غير ذلك، إذن علاقة ما بين الابن وأبيه ما بين الطالب وشيخه، كلما كانت العلاقة بالله حسنة كلما استمر ذلك عن طريق موجه. فمن اتخذ موجها صالحا في هذه الحياة الدنيا فإن الله عز وجل لا يقطعه أبدا عن النصح وعن الإرشاد. فالميت الآن بحاجة إلى تذكير، وهو أيضا يذكرنا بأمر من الله تبارك وتعالى. النبوة انقطعت من السماء، النبي خاتم الأنبياء والمرسلين، لكن بقي جزء من 36 أو من 76 كما ورد في الحديث أن هذا الجزء من النبوة الباقية، يعني من خبر السماء الأرض، وهو الرؤية الصالحة. وقد عقد كل علماء الحديث من الإمام البخاري إلى غيره باب الرؤية، وكيف أن الأنبياء قبل أن يوحى إليهم تكثر لهم الرؤية. بقي من المبشرات وبقي من العلاقة في هذا الأمر الرؤية الصالحة. وبعض الناس من الرؤية الصالحة يتخذ طريقا حسنا. طبعا لا تثبت الأحكام في المنامات، لأن الدين قد كمل، ولكن فيه شيء من الإرشادات، فيه شيء من التوجيه، فيه شيء من الحكم، فيه شيء من إنسان يتراه أنه لا يدري ماذا يفعل، هذا أم هذا أم هذا، فيأتيه توجيه وعند ذلك يفعل ذلك الأمر. أخيرا قال: ولجيران أهله تهيئة طعام. جيران الأهل ليس أهل الميت كما يفعل اليوم، وهذا خطأ كبير. تجعل مثلا الأطعمة إلى غير الذين مات ميتهم، لا، الذين مات الميت مشغولون، مات ميتهم مشغولون اليوم، محزونون. أيها الجار القريب، عليك أن تصنع طعاما، لا تتكلف لذلك الطعام كثيرا، اجعل طعاما، هذا الطعام يكفي لزوجة الميت، لأولاد الميت، لإخوة الميت، يعني الأقارب بالدرجة الأولى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء خبر قتل جعفر رضي الله عنه: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قوم محزونون، فقد جاءهم ما يشغلهم، جاءهم ما يشغلهم. هذا الأمر الذي أمرنا به المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا الطعام يكفي ليوم وليلة. أما ما يفعل الآن حتى لو فعله البعض من العادات السيئة، والله فعل لي طعاما في موت أبي سأفعل له طعاما، هذا دين، مثل الأوطة اللي يصير بالأفراح، هذا عمل ليس من عمل المؤمنين، عمل طعام فقط يكفيهم، لا نريد المفاخرة. كيف كانوا يأكلون في بيوتهم، كذلك نصنع لهم طعاما. ولو جربتم ذلك لوجدتم أثر الخير في نفوسكم وفي نفوس جيرانكم، افعلوا ذلك الأمر ولا تبالوا ماذا يقول الناس، لعلنا نحيي سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونميت بدعة من البدع التي تكون في أيامنا هذه. أيضا من الممكن إن أكلوا لوحدهم أكلوا، وإن لم يأكلوا ذهب إليهم وألح عليهم في الطعام وأكد عليهم في مسألة الطعام والشراب، فربما يعني استحيوا أو كثر حزنهم، وعند ذلك لا بأس أن يقسم عليهم من أجل أن يأكلوا من الطعام. أما أن يجعل طعاما لبعض الناس الذين يصرخون، ناس بعرضات وناس في نائحات إلى غير ذلك، كانت هنالك بعض النساء تأتي إلى بيت الميت وكأنها هي زوجة للميت أو بنت للميت أو أم للميت، فتلطم وجهها وتشق جيبها وتشد شعرها ويعني تصرخ صراخا وتفعل عويلا، هذا عند المسلمين وعند غير المسلمين. أما دخوله إلى المسلمين فذلك من الكفرة وليس من السنة في شيء، يحرم أن نأتي بها ويحرم أن نجعل لها طعاما أو أن نجعل لها راتبا أو أجرة أو شيئا في مقابل مجيئها، لأن في هذا المال إعانة على معصية الله. لا بأس أن نأتي بامرأة تثبت هؤلاء، تذكر الله لهم، تبين لهم طريق الإسلام، طريق الخير، طريق السنة، طريق المعاملة، التذكير بالموت، ماذا يجب علينا أن نفعل في هذا الجانب. إذن جمع الناس أهل الميت الناس على طعام، ذلك أمر مكروه وذلك أمر غير مستحب على الإطلاق. فإذا قالوا مثلا إن الميت سيبعث يوم القيامة بثيابه، المراد في ثوبه ثوب عمله، إن كان يعمل عملا فيه خير فإن هذا ما يحشر فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا يخاف بعض الناس من موت الفجأة، فإن موت الفجأة كما ورد فيه راحة للمؤمن وفيه عذاب للكافر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا، كلنا صائرون إلى هذا لمثل هذا، فليعمل العاملون، ليعلم كل واحد منا أنه سيلاقي ربه تبارك وتعالى في لحظة من اللحظات، فليكن مستعدا لها في أي وقت من الأوقات. وبذلك علينا أن نؤدي الحقوق وأن نبرئ الذمام وأن نخرج الحقد والحسد والبغضاء، وأن نتكاتف مع بعضنا البعض، وأن نكون متعاونين على إقامة شعائر الله تبارك وتعالى. بهذا ينتهي كتاب الجنائز، وبه ينتهي كتاب الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.